الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، وهو الدرس 53 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بيّن بعض المسائل المهمة المتعلقة بالإيمان بالقدر، وسبق الكلام على كثير منها. وهنا أنبه إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بالقدر. المسألة الأولى، سبق أن الإيمان بالقدر يتضمن 4 مراتب: الأولى العلم، الإيمان بأن الله علم كل شيء، والثانية الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، والثالثة المشيئة، وهي أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والرابعة الخلق، وهي أن الله خلق كل شيء. وهذه المراتب سبق ذكر الأدلة عليها. المسألة الثانية، الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسبق كذلك الكلام عليها في الواسطية وفي غيرها، ولكن أجمل هنا الكلام الذي سبق لتعلقه بما ذكره المؤلف هنا. فالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية ما أراده الله أن يكون في هذا الكون، سواء أحبه أو لم يحبه، كل ما يريده الله أن يكون في هذا الكون فإنه يكون، سواء أحبه أو لم يحبه. وأما الإرادة الشرعية فهو ما يحبه الله، ما يحبه الله سبحانه وتعالى. والفرق بينهما يعين على فهم مسائل القدر، وبينهما فروق كثيرة، منها أن الإرادة الكونية لا يلزم فيها المحبة، وهي نافذة، فما أراده الله يكون. وأما الإرادة الشرعية فيلزم منها المحبة، يعني ما يحبه الله من الأعمال التي أمر بها، وهذه الإرادة قد لا تقع، فالله عز وجل أراد من الناس كلهم الإيمان، أمرهم بالإيمان، أراد إرادة شرعية، أمرهم بالإيمان، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر. فهنا الكافر الذي كفر، هل أراد الله عز وجل شرعا أن يكفر؟ لا، ولكن هل أراد كونا أن يكفر؟ يقينا نعم. ما الدليل على ذلك؟ كل دليل يدل على المشيئة، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل. فهذا الكافر لم يكفر إلا بإرادة الله الكونية، أراد الله كونا أن يكون في خلقه من يكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يكون في هذا الكون إلا بمشيئة الله، أن يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالأمر كله من عند الله سبحانه وتعالى. وعدم التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هو سبب الضلال عند كثير من الفرق التي خالفت في القدر، كالجبرية والقدرية ونحوهم، لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية فابتدعوا. فمنهم من أنكر القدر وقال إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدر هذه الأمور، ومنهم من خالف ذلك تماما فقال إن العبد مجبور، ليس له إرادة ولا اختيار، وكلا القولين خطأ كما سبق بيانه. المسألة الثالثة هي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا إلا لحكم، لم يخلق شيئا إلا لحكم عظيمة، فالخير ظاهر فيه الحكم، ولكن الناس يشكل عليهم بعض مظاهر الشر، ولكن هنا نعلم يقينا أنه لا يوجد في خلق الله عز وجل شر محض، كما بينه ابن القيم رحمه الله وشارح الطحاوية وغيرهم. لم يخلق الله عز وجل شرا محضا لا خير فيه، بل كل ما نراه أنه شر فيه من الخير ما هو أعظم من شره، فيه من الخير والحكم التي تترتب على وجوده ما هو أعظم من الشر الذي نراه. والأمثل على ذلك كثيرة، وشارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ذكر أمثل على ذلك، منها إبليس. فإبليس نراه شرا، ولكن وجوده يترتب على وجوده حكم عظيمة، لو لم يوجد لم توجد هذه الحكم. وذكر الشارح شيئا من هذه الحكم، منها ظهور أسماء الله عز وجل وصفاته التي فيها المغفرة والتوبة، لأن وجود إبليس سبب في المعصية، ومن عصى من المؤمنين يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، فتظهر آثار صفات الله عز وجل وأسمائه، أنه التواب وأنه الغفور وأنه يقبل توبة عبده إذا تاب عليه ونحو ذلك. كذلك من الخير المترتب على وجوده ظهور أسماء الله وصفاته وآثاره في العقاب والانتقام والشدة والقوة والبطش سبحانه وتعالى لمن عصاه وطاع إبليس. كذلك من الخير المترتب عليه أنه يتميز المؤمن من الكافر، فيبتلى الناس من يطيع الله ومن يطيع الشيطان، ونحو ذلك من الآثار المترتبة على وجوده. وهذا في كل المخلوقات، لم يخلق الله عز وجل حتى الحشرة، ما خلقها الله إلا لحكم بالغة، قد نطلع على بعضها وقد يخفى علينا غالبها، غالب الحكم قد تخفى علينا، ولكن أطلعنا الله عز وجل على بعضها، علمنا بعضها، وعلمنا أنه هو الحكيم سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، وهي مترتبة على ما سبق، وهو أنه إذا علمنا أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، فلنعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر القدر سرا اختص به هو سبحانه وتعالى، أي تفاصيل القدر، لماذا خلق هذا بهذه الصورة، ولماذا خلق ذاك بصورة أخرى، لماذا جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، لماذا جعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، هذا سر اختص الله عز وجل به. ولكن المؤمن يجب عليه أن يوقن أن الله ما فعل ذلك إلا لحكم عظيمة بالغة، وأنه لم يظلم أحدا من خلقه، وإنما عاملهم بعدله أو فضله سبحانه وتعالى. ولذلك من آمن بهذا استقامت أمور دينه، ومن عارض في هذا ولم يقتنع ويقنع بأن القدر سر الله وخاض في ذلك بدون دليل، فإن هذا كما قال المؤلف ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فإن هذا الباب يلج منه أعداء الدين، وهو سر اختص الله سبحانه وتعالى به، لا يمكن للعبد أن يطلع عليه، ولكن يمكن أن يعارضه بعقله فيكون سبب الضلال عنده، يمكن هذا، يمكن أن يضل، ولكن لا يمكن أن يطلع على سر الله عز وجل في خلقه. والمؤمن يعلم أن الله هو الخالق، الخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره، والعبيد عبيده، يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا ملكه يفعل فيه ما يشاء. وكما قلت أن هذا الأمر يدخل منه أعداء الدين، فيدخلون المسلم في أسئلة لا جواب لها، ثم يشككونه في الدين، وقد يصل إلى الإلحاد. لذلك لا بد أن نغرس هذا في أنفسنا وفي أبنائنا وفي عموم الناس، أن هذا الأمر سر اختص الله عز وجل به، لا يمكن الاطلاع عليه، والمعارضة والدخول في هذا لا يعود بالنفع ولا يأتي بالعلم، بل يضر الإنسان. ولا بد أن يعلم العبد أن عقله محدود، هذا العقل الذي أعطاك الله عز وجل إياه له حدود لا يمكن أن تتجاوزها، تستفيد منه فيما خلق له، وهو خلق للعظة والاعتبار وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له ونحو ذلك، ولم يخلق لمعارضة النصوص وردها ونحو ذلك. وما يتعلق بتفاصيل القدر والحكم لا يعلمها العقل ولا يستطيع أن يعلمها، لأنها خارج حدوده، وهذا ذكرته سابقا وذكرت له مثالا بالسمع والبصر ونحو ذلك. فالإنسان لا يستطيع أن يبصر البعيد، وإذا قيل له وهو في المدينة مثلا أبصر الكعبة دون أي وسائل بعينك المجردة أبصر الكعبة، فإنه لا يستطيع. لماذا؟ لأن بصره له حد لا يستطيع أن يتجاوزه، ينظر إلى مسافة كيلو أو كيلوين أو نحو ذلك، ولكن لا يستطيع أبعد من هذا. كذلك العقل، العقل له حدود لا يستطيع أكثر مما يطيق. إذا قيل له فكر وحاول تعرف أسرار الله في تفاصيل القدر التي أخفاها عنا، لن يستطيع. لماذا؟ لأن له حدود، كما أن للبصر حدا فكذلك للعقل حدود لا يستطيع أن يتجاوزها. ولذلك من أدخل عقله في هذه الأمور وعارض بها النصوص وعارض بها الله سبحانه وتعالى فإنه لا يفلح. لماذا؟ لأنه أدخل عقله فيما لا مجال له فيه، فيما لا طاقة له فيه، فلن يستفيد علما ولن يفلح في الدنيا ولن يفلح كذلك في الآخرة، بل قد يضل ويصل به هذا إلى الكفر أو البدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الذي أوقع المخالفين في القدر في هذه الضلالات التي ذهبوا إليها. المسألة الخامسة، المخالفون في القدر. المخالفون في القدر طائفتان كما سبق، القدرية وهم الذين أنكروا القدر، وهؤلاء على قسمين، قسم كانوا ينكرون العلم والكتابة وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم، والقسم الثاني وهم الذين ينكرون مشيئة الله والخلق فيقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم، يزعمون بذلك أنهم ينزهون الله عن خلق الضلالات والشر ونحو ذلك. الطائفة الثانية الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله وأنه لا مشيئة له، بل هو كالريشة في مهب الريح ليس له أي إرادة واختيار، وهذا قال به الجهمية وقال بنحوه الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة قالوا بشيء يقال له الكسب، قالوا إن العبد يثبت له الكسب فهو يكسب، ولكن احتاروا في تعريف الكسب، ما هو الكسب؟ فقالوا إن الإنسان يفعل به وهو يفعل، وأنكروا الأسباب فقالوا الإنسان له إرادة ولكنها غير مؤثرة، يكسب ولكن ليس له إرادة مؤثرة، فرجع الأمر إلى القول بماذا؟ بالجبر، رجع الأمر إلى القول بالجبر. والكسب عجز بعضهم عن فهمه، لماذا؟ لأنه إذا قال شخص أنا لا أقول بالجبر ولكن أقول بالكسب، ثم إذا سألته عن الكسب وبين لك أن الإنسان له إرادة ولكن غير مؤثرة، إرادة غير مؤثرة ما معناها؟ يعني ليس له إرادة، لما أقول أنت لك إرادة ولكنها غير مؤثرة ما تؤثر فيك ولا تفعل شيء، الإرادة الحقيقية التي تؤثر في الفعل، إذا أراد الخير يفعل الخير، إذا أراد الشر ينتج عنه شر. أما إرادة غير مؤثرة فهذا كأنه قال ليس له إرادة، لذلك حاروا في الكسب حتى قيل كما نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى قيل أن الكسب من الأمور التي لا يعلم لها معنى، من الأمور التي ليس لها معنى، وقال بعضهم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدن لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، هذا سبق كذلك الكلام عليه. ومن عجاب قول هؤلاء إنكار الأسباب، فلا يقولون مثلا النار سبب لإحراق الورق، لا، وإن يعني الآن لو جئنا بورق وأشعلت النار تقول الورقة احترقت بسبب النار، هم لا يقولون هذا، ينكرون الأسباب، لا يقولون ورقة احترقت بسبب النار، وإنما يقولون ماذا؟ الورقة احترقت عند النار، لما التقت النار بالورقة شاء الله أنها تحترق، وليست سببا للاحتراق، بل أراد الله أن تحترق فاحترقت عندها. وهذا طبعا منافي للعقل ومنافي كذلك للشرع، فهم خالفوا الشرع في هذا، وخالفوا الشرع في القدر، وحتى خالفوا في الكسب. فالكسب في الأدلة الشرعية بمعنى العمل، ولكنهم لم يجعلوه بمعنى العمل، وإنما جعلوه بالمعنى الغامض هذا الذي لا يفهم. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما معنى كسبت؟ أي عملت أو عملتم ونحو ذلك، فهو بمعنى العمل. ولكن الأشعري أحدث هذا اللفظ وأتى به، لم يأتي به أحد قبله، على خلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف ما جاء في المعتقد في الإيمان بالقدر. ولذلك إذا ورد الكسب عند أهل السنة والجماعة فيريدون المعنى الذي جاء في القرآن الكريم، وأما إذا جاء الكسب في كلام الأشاعرة فالمعنى هو هذا المعنى الغامض الذي قد لا يعلم ما تحته وما المراد به. ومما ينبغي التنبه له هنا أن بعض المفسرين وبعض شراح الحديث تأثروا بمثل هذه العقائد، لذلك إذا جاء طالب العلم لقراءة مثل هذه الكتب فليتنبه لهذا، فليتنبه لهذه المسائل في التأويل في الصفات وفي القدر، في هذه المسائل في إنكار الأسباب ونحوها، لأن بعض الشراح تأثروا بمثل هذه العقائد، وظهر ذلك في بعض كلماتهم في شروح الأحاديث أو كذلك في تفسير القرآن، فلا بد من التنبه له عند نقل الكلام ونحوه، حتى لا ينقل إنسان ما يكون موافقا لعقائد الجبرية أو القدرية أو نحو ممن خالفوا الكتاب والسنة. المسألة السادسة: سبق معنا أنه لا يجوز أن يحتج بالقدر على المعائب بخلاف المصائب، فإنه يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب. يعني لو جاءت الإنسان مصيبة، فقد حبيب أو ضياع مال أو نحو ذلك، فإنه يقول قدر الله عز وجل علي، فيذكر أن هذا بقدر الله عز وجل، وهذا يهون عليه المصيبة وأن هذا مقدر من آلاف السنين. ولكن في المعائب، في الذنوب والمعاصي، لا يجوز له أن يحتج بالقدر فيقع في المعصية، ثم إذا قيل له لماذا فعلت المعصية يقول الله قدر الله علي، لو ما قدر الله علي لم أفعلها. هذا لا يجوز، لأنه طريقة المشركين. الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا، إلى آخر الآية. فاحتجوا بالقدر، قالوا لو أراد الله ما كفرنا. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قدر عليك في المستقبل ما لا تعلمه، وأمرك بماذا؟ أمرك بالطاعة، وخلق لك إرادة واختيارا، فأنت عندك إرادة واختيار، فأنت الذي اخترت المعصية ولم تكن تعلم بالغيب ما هو. يعني مثلا لو كان بعد قليل وقت الصلاة، فهنا هو لا يعلم المستقبل، هل سيكون من المصلين أو غير المصلين، وله إرادة تامة أن يصلي أو لا يصلي، فلا يأتي يترك الصلاة ثم يقول الله قدر الله علي أن لا أصلي. ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك هذا؟ أنت الآن عندك إرادة واختيار أن تصلي، وتقول قدر الله علي أن أصلي، وعندك إرادة لا تصلي ثم تقول قدر الله علي أن لا أصلي. فهنا لا شك أن إذا وقع الأمر فهو بقدر الله، ولكن أنت مفرط، فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر، لا يجوز أن تحتج بقدر، لأن لك إرادة واختيار. وسبق الكلام على هذه المسألة. ولكن هنا دائما يشكل على هذا حديث، وهو حديث احتجاج آدم وموسى، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن موسى عليه السلام قال لآدم: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، أخرجتنا من الجنة. أي يعاتب آدم عليه السلام أن آدم أخرجنا من الجنة بسبب الخطيئة. فقال له آدم عليه السلام: أتلومني على أمر قد قدره الله عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. والحديث ورد بألفاظ مختلفة، ولكن هنا احتجاج آدم عليه السلام ليس احتجاجا بالقدر على المعائب، وما قالنا فعلت الخطيئة قدر الله علي فعل الخطيئة، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، وهي ماذا؟ خروجه من الجنة. يعني قدر الله علي أن أخرج من الجنة، لا شك أن الخروج من الجنة مصيبة، فقال قدر الله علي أن أخرج من الجنة. قد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ يعني قد يظهر لبعض الناس من الحديث أن آدم احتج بالقدر على وقوعه في الخطيئة، فما الدليل أنه لم يرد هذا الأمر وإنما أراد خروجه من الجنة وهي المصيبة وليست الخطيئة؟ يقال الدليل على هذا أن آدم تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل التائب من الذنب تبدل سيئاته حسنات، فلا يظن بموسى عليه السلام أنه يعاتبه على خطيئة تاب منها، وكذلك آدم لن يتكلم عن خطيئة تاب الله عز وجل عليه منها، انتهت الخطيئة، تاب آدم وتاب الله عز وجل عليه وقبل توبته فانتهى أمره، وإنما الكلام الآن على المصيبة وهي خروجه من الجنة، فقال هذا الأمر أن الله قدر عليه الخروج من الجنة، فلم يحتج بالقدر على المعائب وإنما احتج به على المصائب، كما بين أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الردع البكري ومنهاج السنة، وكذلك ابن قيم في شفاء الهليل. وبهذه المسألة نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: أذكر مراتب القدر إجمالا والفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية. السؤال الثاني: هل خلق الله عز وجل الخير والشر مع توضيح ما تقول بالأدلة؟ السؤال الثالث: قال المؤلف القدر سر الله، ما معنى ذلك وما حكم الخوض في القدر؟ السؤال الرابع: أذكر عقيدة المخالفين في القدر. السؤال الخامس: هل احتجاج آدم على موسى هو من الاحتجاج بالقدر على المعائب مع توضيح ما تقول؟ هذا، وصلى الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.